الله عز وجل قال وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ولا تعتموا منكم لمشركون. فمن قنن قوانين شرع تشريعات وألزم الناس بها فهذا ليس بإسلام وإنما هذا كفر عافانا الله وإياكم من ذلك. ولا يظن ظان أن أيضا هذا في بعض أبواب الشريعة وإنما تحكيم شريعة الله هذا في أول قضية إلى آخرها. وأول قضية في دين الله هو الإيمان بالله وإفراده بالعبادة والكفر بالطاغوت. هذا خلقه الخاتم اللي كان في ظهر عليه الصلاة والسلام هذا خلقه الخاتم. بالنسبة للبس الخاتم هذا اختلف فيه أهل العلم هل هو سنة ولا ليس بسنة. من قال بأنه سنة قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لبسه والصحابة اقتدوا به، ومن قال بأنه ليس بسنة قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حث الناس عليه، وأن هذا من جملة الزينة المشروع للإنسان أن يفعلها. وأنا لا أعرف دليلا يحث على لبس الخاتم. والرسول صلى الله عليه وسلم قيل له عندما أرسل أراد أن يرسل رسائل قيل أنا لا تقبل رسالة إلا بخاتم مختومة، فاتخذ الخاتم عليه الصلاة والسلام. لكن لو لبس الإنسان محبة للرسول عليه الصلاة والسلام فهذا يثاب على المحبة كما فعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم. وبالنسبة لفتحة الإزارة أيضا يقال فيها نفس ما يقال في الخاتم، الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فتح إزارة، لكن هل حث دعا على هذا؟ هذا مثل لبس الإزار ورداء، لبس الإزار ورداء ما يقال أنه سنة لأن هذا كان لباس العرب ففعله. صحيح أن قرة المزني الصحابي اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهذا محبة، هذا محبة ومن كمال متابعته، لكن أصل هذه القضية ما يقال أنها سنة، هذا الأقرب والله أعلم. هذا يسأل هل يلزم فهم الحجة لإنزال الحكم على المعين؟ هذه المسألة فيها تفصيل في أمور الحجة قائمة على الإنسان وهو في صلب أبيه آدم، توحيد الله وإفراده بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله، هذا مأخوذ على الإنسان العهد والميثاق وهو في صلب أبيه آدم. ولذلك الله عز وجل حكم على أهل الجاهلية بأنهم في النار كلهم إلا من كان على دين إبراهيم عليه السلام، كما في قوله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فحكم الله عز وجل عليهم بأنهم أصحاب الجحيم، يعني أصحاب النار في النار عافانا الله وإياكم من ذلك. فلم يستثني من هؤلاء إلا من كان على دين إبراهيم على التوحيد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا ورقة فإن رأيت له جنة وجنتين، هذا جاء من طرق بعض يقول بعض الآخر، وكما في جاء بعض الطرق الثناء على زيد بن عمرو بن نفيل والد سعيد لأنه كان أيضا على دين إبراهيم. فمن كان على دين إبراهيم التوحيد هذا نادي، وأما من كان على دين الكفر والشرك فهذا ليس بنادي. ويؤيد هذا ما رواه مسلم من حديث حماد عن ثابت عن أنس قال أعرابي يا رسول الله أين أبي؟ قال باك في النار، ولم يستصل قامت على الحج ولا ما قامت ولا كذا. وترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ومن ذلك إخبار عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن كما في هذا الحديث أن أباه في النار، وأن أيضا أمة في صحيح مسلم عندما أراد أن يستغفر لها نهاها الله عز وجل. فما استثني من أهل الجاهلية إلا من كان على التوحيد، هذا نعم الذي استثنى. هناك أمور لا بد فيها من إقامة الحجة، مثلا إنسان كان على دين موسى الصحيح أو دين عيسى الصحيح وبعث الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يسمع ببعثته ومات على ذلك، فهذا ليس من أهل النار بل هو على حق صواب، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة